بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ماذا يحدث تحت الأرض؟ ماذا يحدث تحت الأرض؟ إنه أتاني أتيان الليلة فقال لي انطلق انطلق، رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. تعال بسرعة هنوريك إيه اللي تحت الأرض النهاردة يا محمد يا ابن عبد الله، هيكشف فيك تحت الأرض في إيه. تحت الأرض في حاجات رهيبة. فإذا برجل قائم بصخرة ورجل مضطجع فيهوي بالصخرة على رأسه، ينزل بالصخرة على رأس اللي نايم يدشدشها يفلغها، وبعد كده الصخرة تتهدى يروح يجيبها وينزل تاني. إيه يا جماعة ده مين ده اللي كان بينام عن الصلاة؟ يا ريته كان ضربوه بمرزبة يصحى للصلاة وراسه ما تقلقش، بس كان يصلي كان يصلي. اقسم الشاشة نصين لما تيجي تعصي، افتكر وانت بتيجي تعصي المعصية ولذتها، وافتكر العذاب اللي بيعد تحت التراب قصاد المعصية. يا جماعة لازم نقسم الشاشة نصين. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا العذاب، تخيلوا ان تحت الارض في اشغال شقة مؤبدة بالمنظر ده. فقلت ما هذان؟ سبحان الله. فقال لي انطلق انطلق يا رسول، مش متخيل ده تحت الارض، مش متخيل ده تحت الارض. فإذا برجل مضطجع وإذا برجل معه كلوب من حديد يقعد يشرشر وشه يقطع وشه. فقلت ما هذان؟ سبحان الله. انتوا عارفين ده مين؟ الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق، اللي كذب على الله، اللي كذب على رسول الله ونفى سنته، اللي كذب على الصحابة زي الشيعة واتهم الصحابة، اللي كذب على علماء السنة، اللي كذبوا على الدعاء، اللي كذبوا على المنقبات والملتحين وافتروا عليهم وشتموه، اللي كذبت على واحدة صاحبتها وطلعت إشاعة عليها. فقال لي انطلق، تعال شوف لسه ده الارض مليان، تحت الارض مليان لسه. فاذا بمثل التنور زي فرن، واذا برجال ونساء عراء، واذا بنار تاتي من اسفل. فاذا جاءت اول ما النار تيجي صاحوا صاحوا بيصحوا صياح ضوضاء رهيبة، صاحوا. فقلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ دول الزناه يا جماعة، دول الزناه والعياذ بالله، الزناه والزانيات في فرن تحت الارض. الزاني مش بس فرن تحت الارض، وفي الدنيا كمان، في الدنيا كمان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قافلة الهدى الدعوية.